تمسح دموع عينينا وبدوينا شفعته فينا أبوس فين ده حبيب فدينا شفيع جميل وصلاته لينا أمل لي تمسح دموع عينينا وبدوينا شفعته فينا أبوس فين ده حبيب فدينا عجيب في حبه ومعجزاته كمان عجيبة قوة صلاته عجيب في حبه ومعجزاته كمان عجيبة قوة صلاته وكل ما أرى في سيرته ألقى محبته أول صفاته شفيع جميل وصلاته لينا اللي تمسح دموع عينينا وبتداوينا شفعته فينا أبوس فين ده حبيب فدينا شفيع جميل وصلاته لينا اللي تمسح دموع عينينا وبتداوينا شفعته فينا أبوس فين ده حبيب فدينا وفي الشدائد وفي التجارب شفعنا يظهر عنا يحارب وفي الشدائد وفي التجارب شفعنا يظهر عنا يحارب ومهما تعلى أمواج حياتنا نلاقي دايما صلاته قارب شفيع جميل وصلاته لينا اللي تمسح دموع عينينا وبتداوينا شفعته فينا أبوس فين ده حبيب فدينا شفيع جميل وصلاته لينا اللي تمسح دموع عينينا وبتداوينا شفعته فينا أبوس فين ده حبيب فدينا بركة صلاته تملى حياتنا وتحس بيها روحنا وقلوبنا بركة صلاته تملى حياتنا وتحس بيها روحنا وقلوبنا شهيد وشهداء سفك ودماهم عمداً قوية رفع كنيستنا شفيع جميل وصلاته لينا